أنا عبدك ربي وكن لي أرجو رضاك. إلهي يا متعالي ارحم حالي، إلهي يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غير كمالي، فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله. يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة، أرجو الكرامة كرما، أخشى الندامة يوم القيامة كرما، ارحمني يا الله. يا متعالي ارحم حالي، إلهي يا متجلي ارحم ذلي، يا إلهي غير كمالي، فلا عبدك ربي وكلي يرجو رضاك.